أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء Thank you.